كده يا شيخنا. الله الله الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ولا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم

إله غير الله يأتيكم الله الله الله الله الله الله الله الله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة يا سلام يا سلام الله اكبر وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام كمان يا شيخ والله كمان كمان الله الله كمان الله يستحييك كمان وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الله أكبر كده كده فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله الله الله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يمسكون. الله الله الله الله الله الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا الله الله ولا أظلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. الله أكبر. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يا سلام يا شيخ قل هل يستوي الأعمى والبصير. يا سلام يا سلام. أفلا تتفكرون. الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا فلا تتفكرون. الله الله. وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الله الله الله. ولا تقول الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه. الله الله الله الله الله الله. ما عليك من حسابهم من شيء. يا سلام. وما من حسابك عليهم من شيء فتقولهم فتكون من الظالمين.